من أسباب إصلاح المرأة للمجتمع أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها، لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، وأول ما ينشؤون يقابلون هذه الأم. فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق، بل على جانب من العبادة وجانب من الأخلاق وحسن المعاملة، وظهروا على يدها وتربوا عليها، فإنهم سوف يكون لهم أثر كبير في إصلاح المجتمع. لذلك يجب على المرأة ذات الأولاد أن تعتني بأولادها وأن تهتم بتربيتهم، وأن تستعين إذا عجزت عن إصلاحهم بأبيهم أو بولي أمرهم إذا لم يكن لهم أب، بولي أمرهم من إخوة أو أعمام أو بني إخوة أو غير ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع وأن تقول سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير، لأننا لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع ما تم الإصلاح، إذ أن الإصلاح لا بد أن نغير ما فسد إلى وجه صالح، ولا بد أن نغير الصالح إلى ما هو أصلح حتى تستقيم الأمور.